قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طرح جية المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. وقال: حدثنا عبدان بن عثمان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء أخبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطأت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب طرح جية المشركين ولا يؤخذ بالجهر ولا يؤخذ لهم ثمن. وأورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة ما حصل من عقبة بن أبي معيط في إلقائه سلى جزور على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يصلي، فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فألقت ذلك عن أبيها عليه الصلاة والسلام، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الملأ من قريش ودعا على صناديدهم ورؤسائهم بأسمائهم، ثم إن الله عز وجل في غزوة بدر أهلك هؤلاء وقتلوا وسحبوا وألقوا في الصليب في بئر في بدر، وإلا واحدا منهم فإنه كان ضخما وتقطعت أوصاله قبل أن يصل إلى البئر. والترجمة مطابقة، والحديث مطابق للترجمة من جهة أوله في قوله طرح جية المشركون في البئر، وأما قوله ولا يؤخذ لهم ثمن فهذا مستنبط ومفهوم من جهة أن المشركين لو مكنوا من أن تسلم لهم الجير ويدفعوا في مقابلها شيئا لفعلوا ذلك، فهو على سبيل الاستنباط وليس على سبيل النص، لأنها الطرح قد حصل، ولو أن المشركين سلمت لهم الجير ودفعوا في مقابلها أثمانا لا دفعوا ما يراد منهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ولم يأخذ منهم شيئا، ودل هذا على أنه أن هذا هو الحكم، وأن جيف المشركين هوارى وترمى ولا تدفع إلى أصحابها في مقابل شيء يؤخذ من المشركين. ثم إن هذا الذي فهمه البخاري رحمه الله جاء في بعض الأحاديث، ولكنه من طرق لا تخلو من مقال، في أن يعني في عدم أخذ الثمن أو أخذ شيء مقابل الجير، ولكن الذي استنبطه البخاري رحمه الله من هذا الحديث هو ما يطابق هذا الحديث الذي لا يخلو من كلام، لا يخلو إسناده من كلام، فإن الاستنباط من هذا الحديث مطابق لذلك الحديث المتكلم فيه. قال: باب اسم الغادر للبر والفاجر. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصر، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب بغدرته. قال: باب اسم الغادر للبر والفاجر. يقول البخاري رحمه الله: باب اسم الغادر للبر والفاجر. المقصود من هذه الترجمة بيان حصول الاسم لكل غادر، سواء كان هذا الغدر من بر أو من فاجر، لبر أو لفاجر. الغدر لا يجوز، بل يجب الوفاء بالعهود وعدم الغدر، وأن ذلك لا يسوغ، وأن من فعله فهو آثم، يعني من بر أو فاجر. فالغدر محرم ومنهي عنه، ولا يجوز أن يصدر لا من بر ولا من فاجر، سواء كان لبر أو لفاجر. فهو لا يغدر، البر والفاجر لا يجوز منه غدر، ولا يكون الغدر أيضا لا للفجار ولا للأبرار، لا للفجار ولا للأبرار. فلا يجوز الغدر من أحد، ولا يجوز الغدر لأحد بأن يغدر لغيره. وقد أورد البخاري رحمه الله هذين الحديثين الدالان على إثم من يقع منه ذلك، وأن كل غادر له لواء ينصب يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني معنى اللواء، يعني معناه يكون علامة عليه، كما أن اللواء معروف أنه يكون مع أمير الجيش، أو يكون عند أمير الجيش حتى يكون علامة على القائد وعلى الإمام الذي يتبع والذي يتابع، يكون اللواء علامة عليه، يراه الناس من بعد فيعرفون أن الرئيس أو القائد تحت هذا اللواء أو عند هذا اللواء. فلما كان المعروف والمشهور في الدنيا أن قائد الجيش يكون معه لواء، أو يكون مع غيره ولكنه عنده يكون ويكون علامة عليه، جاء في هذا الحديث بيان أن كل غادر يكون له لواء، يعني علامة عليه، بأن يعرف أن هذه علامة على شخص قد غدر، وأن عند هذا اللواء المنصوب شخص قد غدر، فيكون ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فهذا يبين لنا إذن من حصل منه الغدر، وأن هذا لا يكون من بر ولا لفاجر، وأيضا لا يكون ببر ولا لفاجر. الغدر لا يجوز من أحد، ولا يجوز من وجه إلى أحد. لا يقال إن الغدر يجوز في حق الفجار، بل لا يجوز، يعني مع فجار ولا مع أبرار، ولا يجوز أن يحصل الغدر لا من أبرار ولا من فجار، لا من أبرار ولا من فجار. وإذا حصل الغدر من البر فإن هذا فجور، وهذا معصية وارتكاب لأمر محرم جاء التحذير منه، وجاءت بيان عقوبته في هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه إن الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوك ولا ينفر صيد ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذكر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذكر. حديث ابن عباس هذا أورده الإمام البخاري رحمه الله وليس فيه شيء واضح فيما ترجم له، وهو إثم الغادر، إثم الغادر في البر والهاجر، ليس فيه يعني نص صريح، ولكنه يستنبط ويفهم من بعض الأحاديث من بعض الروايات بعض الألفاظ التي جاء فيه، وأن فيمكن أن يكون مستنبطا من قوله وإذا استنفرتم فانفروا، وأن الإمام عندما يبايع وهو يبايع على السمع والطاعة، ومن السمع والطاعة له أنه إذا استنفر الناس فإنهم ينفرون، وإذا حصل امتناع وتأخر فإن هذا مخالف لما حصلت عليه البيعة وما حصل عليه العهد الذي أعطاه في السمع والطاعة. يمكن أن يكون مستفادا من هذا، ويمكن أن يكون مستفادا أيضا من جهة أن أهل مكة لما حصل منهم عدم الوفاء بالعهد الله سبحانه وتعالى عاقبهم ونصر رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم، وحصلت لهم الهزيمة وحصل فتح مكة، وكان سبب ذلك أنه حصل منهم عدم الوفاء بالعهد والاتفاق الذي بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الاتفاق الذي حصل بين مشركي مكة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية في السنة الثالثة كانت مدته 10 سنوات، ولكنهم نقضوا ذلك وحصل منهم الغدر، فسلط الله عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام وفتح الله مكة وهزم وهزموا ودخل من دخل منهم في دين الله عز وجل، وقتل من قتل منهم، فكان هذا نتيجة للغدر وعدم الوفاء بالعهد. يعني هذا الذي حصل من نصرة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام فيه هو نتيجة أو من أسباب أو سبب ما حصل منهم من الغدر، إلا فإن الاتفاق الذي حصل بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما كان لعشر سنوات، أنه من جاء من الرسول من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه يرد لا يرد إليهم، ومن جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه من جاء من الكفار المسلمين يرد، ومن جاء من المسلمين الكفار فإنه لا يرد. هذا هو الذي حصل على الاتفاق، وكانت مدته 10 سنوات، وحصل منهم نقض العهد وعدم الوفاء به فعوقبوا، فإذا يستفاد من هذا إثمهم وأنهم حصلوا العقوبة وحصلوا الهزيمة عاجلا وحصلوها في وقت قريب من بعد ما حصل منهم الغدر وعدم الوفاء في العهد. فإيراد الحديث في هذا الباب يمكن أن يستنبط إما من هذا أو من هذا أو منهما جميعا. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين، هين وهين مثل لين مثل لين ولين، وميت وميت وضيق وضيق. أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم لغوب النصب أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طورا أي قدرة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا. قالوا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه وجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقمت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطأ دونها التراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. ورواه عيسى عن رهبة عن قوس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي. هذا الكتاب وقول البخاري رحمه الله كتاب بدء الخلق المقصود منه بداية خلق الخليقة خلق السماوات والأرض وخلق العرش والقلم وغير ذلك مما كان بداية المخلوقات. هذا هو المقصود بقول البخاري رحمه الله كتاب بدء الخلق يعني ما يتعلق ببدء الخليقة وماذا ثبت فيه وما جاء في ذلك من النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ بقول الله عز وجل باب قول الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. محل الشاهد من الآية قوله هو الذي يبدأ الخلق وقوله يبدأ الخلق هذا هو المقصود من مراد الآية في هذا الكتاب وجعلها رأسا في هذا الباب وهو بدء الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي بدأ خلق المخلوقات وهو الذي يحييها ويميتها ثم يحييها بعد إماتتها. ولما كان الكفار كفار قريش منكرون البعث بعد الموت جاءت الآيات القرآنية الكثيرة دالة على إثباته بطرق متعددة منها لفت نظرهم إلى بدء الخلق وأن الذي خلقهم أولا ولم يكونوا شيئا قادر على لعادتهم بعد أن يموتوا وبعد أن يتفرقوا في الأرض ويختلطوا بالتراب الله عز وجل قادر على كل شيء ويعيد ما تفرق. ولهذا جاء في القرآن قد علمنا ما تنقص الأرض منه. فهذا الذي يتفرق في الأرض ويختلط بالتراب لا يخفى على الله عز وجل فإنه يعيده ويرجع الإنسان كما كان. فيحصل له النعيم ويحصل له أو يحصل له العذاب. وليس معنى خلق الإنسان من جديد أنه يوجد خلقا آخر غير الخلق الأول، بل الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد يوم القيامة، لا أنه يؤتى بخلق جديد ما كان موجودا في الدنيا، وإنما نفس الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد خلقه، يعاد يوم القيامة، وعليه يقع الجزاء، يقع الثواب والعقاب، لأنه هو الذي أساء، هو الذي أحسن أو أساء، فهو جاز بالإحسان على إحسانه ويعاقب بالعقوبة على إساءته. وليس خلقا جديدا ما وجد في الدنيا وما أحسن وما أساء، بل الذي يعاد هو نفس الجسم الذي كان موجودا في الدنيا. ولهذا وهذا هو الذي أنكره الكفار، هو الذي تعجب منه الكفار كما جاء في القرآن: إذا كنا عظام رفاة فإنا لفي خلق جديد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله عز وجل يعيد الأجسام المتفرقة، الأجزاء المتفرقة، وينالها ما تستحق من النعيم إن كانت ممن أحسن في الدنيا، وكذلك ينالها ما تستحقه من العذاب إن كانت قد أساءت في الدنيا. والمقصود هو بدء الخلق، ولما كان المشركون ينكرون إعادة الخلق الله عز وجل استدل عليهم في القرآن بأدلة عقلية، منها لف نظرهم إلى الخلق الأول وأن الذي خلقهم ولم يكونوا شيئا قادر على إعادتهم بعدما ماتوا وتفرقوا في الأرض. الأمر الثاني أنه كثيرا ما يأتي في القرآن ضربا بإحياء الأرض فيها، ينزل المطر فتحيا نبات بخروج نباتها وتخضر، بدل ما كانت يابسة هامدة تكون مخضرة، في أحياها هو الذي يحيي الموتى. إن آياتي أنك تبقى قاسعة إذا أنزلنا عليها الماء تلتت وربت، إن الذي يحيي خلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض على ضخامتهما وعظم حجمهما قادر على خلق الإنسان الذي هو خلقه دون خلقهما، لأنه أكبر من خلق الناس لكن أكبر الناس لا يعلمون. فهذه الله عز وجل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هذه فيها بدء الخلق وفيها إعادة الخلق بعد الموت، وأن الله تعالى يحييه. ثم إنه فسر كلمة أهون بمعنى هين، وأن المقصود بأهون أنه ليس مقصود بالتخويل أن كل شيء على الله عز وجل لا يستعصي عليه، وليس شيء أهو من شيء، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ولهذا قال يعني هين، وهو أهو يعني معنى هين. ومن العلماء من فسر هذا بأفعل التخويل وأبقاها على بابه، وأنه وأن هذا الخلق الذي هو الأول هو في العقل في معقول الناس هو أشد، فالذي قدر على ما هو أشد هو على كل شيء قدير، وما دونه من باب أولى. فكيف تستبعدون أو كيف يستبعد الكفار إعادة خلقهم وقد خلقهم الله عز وجل وقد لم يكن ولم يكن من خلقه، كما قال الله عز وجل: هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. ثم قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا لا أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من قبيل. وكانوا قبل ذلك ليسوا بشيء، ثم أوجدهم الله لم يكونوا شيئا ثم يعيدهم بعدما يتفرقون في الأرض. والله عز وجل على كل شيء قدير لا يستعصي عليه شيء وهو قادر على كل شيء يقول للشيء كن فيكون. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعض الكلمات وفسرها بعدما فسر أو أتى بما يتعلق بأهون وأن معناها هين لأن كل شيء على الله عز وجل كل شيء عند الله عز وجل سواء لأنه على كل شيء قدير لا يكون شيء أشق من غيره لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ولكن إذا كان هذا بمعقول الناس وبما يدركه الناس أن هذا قد أقر به الكفار مع أنه قد حصل وجود من العدم ووجود من شيء ضئيل حصل منه التطور والأطوار وتم الخلق بالأطوار نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم على شكل إنسان ثم نما وكبر حتى خرج وتطور شيئا فشيء حتى كان رجلا سويا كان المولود رجلا سويا فالذي خلقه من لا شيء ولم يكن شيئا قادر على إعادته بعدما يتغرق في الأرض وتأكله التراب لأن الله تعالى يعلم ما يفترضه التراب فيميزه. وقد جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري وغيره الرجل قصة الرجل الذي أوصى بنيه قال إذا مت فأحرقوني وذروني ذروني في الهواء ويكون جزء من في البر وجزء في البحر فلين قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأمر الله عز وجل البحر بأن يخرج ما فيه من هذه الذرات التي راحت في الهواء والبر بأن يخرج ما فيه وعاد كل مكان كل ذرة إلى مكانها حتى عاد الإنسان كما كان. وكذلك جاء في القرآن الشيء الذي حصل مع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأنه لما طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور فيقطعهن يذبحهن ويقطعهن ويخلط أجزاءهن مع بعض حتى تكون قطعة واحدة ثم يأخذ من قطعة من هذه المجموعة ويضع على رأس على جبل منها قطعة وعلى رأس جبل قطعة ثم أمره بأن يدعوهن فجاء كل قطعة وركبت في مكانها حتى عاد الحيوان وعادت هذه الطيور على هيئتها قبل أن تذبح وقبل أن تقطع. والذي أعاد هذه الأجزاء المتفرقة المخلوط بعضها مع بعض كل قطعة تأتي إلى مكانها هو الذي يعيد الأجساد بعد الموت وترجع كل ذرة وكل جزئية حتى تركب في مكانها وحتى تقع في مكانها. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا شيء قد حصل في الدنيا قص الله تعالى علينا خبرا في كتابه العزيز في عدة وقائع وعدة أمور منها هذا الذي حصل مع إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر بعض الكلمات التي جاءت في آيات من القرآن وهي تتعلق ببدء الخلق وإعادة الخلق فقال أفعيين ويشير بهذا إلى الآية التي وردت في سورة قاف فعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فعيين بالخلق الأول الذي قدر على الخلق الأول قادر على إعادة الخلق من جديد لأنه مناسبة وهو أهون عليه. وهذه الآية تشبهها بالمعنى قال أفعينا بالخلق الأول الذي قدر على الخلق الأول وخلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا حتى صار ما صار حتى صار إلى ما صار إليه قادر على أن يعيده خلقا جديدا، يعيده بعدما يتفرغ، بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا جاء في سورة الطاف في أولها ووسطها وآخرها، ما يدل على إعادة الخلق وعلى بدء الخلق وإعادته، وأنه قادر على، وأن الذي قدر على الخلق الأول قادر على إعادة الخلق بعد الموت. ثم ذكر أيضا ثم ذكر الغوث، ويشير بذلك إلى الآية التي في سورة قاف أيضا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني فالذي خلق السماوات والأرض ولم يحصل له تعب وما حصل له نصب، هو قادم على كل شيء. وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، واللغوب هو النصب والتعب والمشقة. الله عز وجل خلق المخلوقات وهو ذو القدرة التامة والقوة التامة سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء ولا يصيبه ولا يحصل له أي نقص، لأنه الكامل في ذاته وصفاته المنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. لقد خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، المقصود باللغوب هو التعب والنصب. وفيه إشارة إلى بدء الخلق، لأن قوله خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام فيه هي آية من الآيات الدالة على ما حصل في أول الخلق وعلى بدء الخلق، وأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مس الله عز وجل تعب ولا نصب، لأنه هو الذي على كل شيء قدير والمنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. أطوارا، ثم أطوارا، ويشير بذلك إلى خلق الإنسان، وأنه خلقه أطوارا، يعني طورا بعد طور، من حال إلى حال، يتنقل من شيء إلى شيء أعلى منه، وهكذا حتى انتهى إلى ما انتهى إليه. وقال فلان عدا طوره، يعني منزلته، مقصود بالطور يعني أطوار منازل وأحوال، خلقكم أطوارا يعني فطورا نطفة ثم طورا علقة ثم طورا مضغة ثم طورا، يعني ما يحصل بعد التركيب كون يوجد العظام ثم تكسى العظام لحم ثم ينمو شيئا فشيء حتى يخرج إلى هذه الحياة الدنيا، ثم يترعرع شيئا فشيئا حتى يكون رجلا سويا ويبلغ القوة ما بلغ، ثم يبدأ في الضعف والرجوع إلى أرض العمر وطالت به الحياة، ثم ينتهي، ثم يعيد الله عز وجل الناس خلقا جديدا. ثم ورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنه من طريقين، وذلك أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأناخ راحلته، فدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءه جماعة من بني تميم، فقال أقبل البشرى، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه، قيل إن لكونهم حرصوا على الدنيا وبادروا بسؤال الدنيا والحرص عليها، تغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لكونهم اتجهوا إلى طلب الدنيا وسؤالها، وقيل لكونه ليس عنده ما يعطيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يعطي، وقد لا يكون عنده شيء فيحصل له التأثر كما حصل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان في يوم من الأيام كان في المسجد فجاء قوم تظهر عليهم الفاقة وشدة الحاجة كان النمار يظهر عليهم الشدة وتغير وجه رسول الله عليه السلام لما رآهم ودخل وخرج ثم حث على الصدقة وعلى البذل والعطاء فجاء كل جاء بما تمكن منه حتى رؤية السرور في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حصل هذا الشيء الذي يمكن أن يعطوا إياه ويسد فرقته. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءوا بنو تميم وسألوه أن يعطيهم تغير وجهه إما لكونهم سألوا الدنيا وبادروا إلى سؤالها أو لكونه ليس عنده ما يعطيهم وتأثر ورؤية في وجهه التأثر لعدم الوجود أو للأمرين جميعا أو لهذا ولهذا لحصول الأمرين. ثم جاء جماعة من اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إن لم يقبلها بنو تميم فقالوا قبلنا. ثم جعل يحدثهم عن أول هذا الأمر في بعض الروايات أنهم سألوه أن يحدثهم عن أول الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد فقال يا ابن الفصيل تفلتت راحلتك فقام ولحقها ثم تمنى أنه لم يتبعك وأن لم يكن ترك المجلس الذي يحدث به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد من هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول الأمر وأن الله تعالى كان بلا بداية ولم يكن شيئا قبله فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء وكان وحده هو الموجود ثم بعد ذلك خلق الخليقة بعد ذلك فكل مخلوق كان بعد أن لم يكن وسبقه عدم. أما الله عز وجل فهو لا بداية له ولا نهاية له لا بداية له ولا نهاية له فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء كما جاء ذلك في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان الأول والآخر والظاهر والباطن حيث جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أما أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو سبحانه وتعالى الأول الذي كان بلا بداية وكل مخلوق كان بعد أن لم يكن كان بعد أن لم يكن لهذا قال في هذا الحديث كان الله ولم يكن شيئا قبله وخلق كل شيء وخلق وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء كتب في الذكر أن الله محفوظ لأنه خلق القلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن فجرى القلم بكتابة كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. عن عمران بن حسير رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطأ دونها الشراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. وهذه الرواية فيها ولم يكن شيئا غيره في بعض الروايات ولم يكن شيئا قبله الله سبحانه وتعالى هو الذي كان بلا بداية وكل مخلوق كان بعد أن لم يكن والله عز وجل خالق الخلق وهو رب العالمين وخلق كل مخلوق بعد أن لم يكن، وهو الذي يحييه وينهيه إذا شاء سبحانه وتعالى. والحديث شاهد لما ترجم له البخاري من ناحية بدء الخلق ومن ناحية أن هذا الأمر وأن هذا العالم أنه كان هناك العرش والماء، العرش كان على الماء، الله خلق الماء وخلق العرش وجاء العرش فوق الماء، ثم بعد ذلك خلقت السماوات والأرض، ثم خلقت السماوات والأرض وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء ذلك في الحديث. عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي. وهذا الحديث أيضا حديث عمر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر بدء الخلق يعني حتى دخل أهل الجنة حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. يعني أن هذا أنه ذكر يعني كثيرا من علم الغيب، أو ذكر علوم الغيب من بدء الخلق إلى أن دخل أهل الجنة وأهل النار منها. يعني معناه ذكر شيئا فشيء. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخبر بهذا ويحدث بهذا ابتداء من بدء الخلق إلى نهاية الأمر، بحيث يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وكان يأتي بالكلام الموجز الذي يشتمل على معاني كثيرة، قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهو في موقف واحد وفي مكان واحد حدث الناس من بداية الخلق إلى نهاية الخلق. محل الشاهد من هذا ذكر بداية الخلق، فذكر بداية الخلق يعني وما جرى بعده شيئا فشيئا حتى دخل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه يقول الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث قدسي، الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له ذلك، أما شتمه فادعاؤه أن له ولد، إن هذا تنقص لله عز وجل. ووجد الخلق بعد أن لم يكون، أوجده من العدم، أوجد أول المخلوقات، أوجد العرش، أوجد الماء، أوجد السماوات والأرض. الله عز وجل لما قضى الخلق كتب في كتابه أن رحمتي هو في كتابه، هو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. فمحل الشاهد منه قوله لما قضى الله الخلق، فهو دال على بدء الخلق وعلى أنه بعد ما خلق الخلق كتب في هذا الكتاب الذي هو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي بعضها سبقت غضبي. قال: باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى: برزخ العذاب يقع على الروح وعلى جسده وعليه ما معه. فحينما يفني جسدكم تراب أيضا يعني. الله على كل شيء قادر على أسقاط العذاب إلى من يستحق، اللي صار في التراب والذي أكلت السباع والذي راح بالبحر، من كان مستحقا لعذاب القبر لا بد وأن يصل إليه عذاب القبر على أي حالة تكون. والله تعالى على كل شيء. لا يقال أن الذي أنفاك للسباع يعني ما يجي على القبر أو الذي يغرق في البحر وتاكله الحيتان أي نعم ما يجي على القبر كل يعني يصل إليه ما يستحق اللي يحرق نفسه كذلك. أقول يا شيخ قتل الكافر له دين الكافر يعني كان يعني في معاهد في عهد كيف له معاه؟ كيف له معاه؟ يعني في ذمة بينه وبين السيدين يعني أمان عاقدين أمان بينه وبينه يعني كل واحد أمان.